الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح صالح الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. نعم، هذا يسمى بالتحمل والأداء. التحمل والأداء، يعني التحمل كيف سمع الحديث، والأداء كيف يؤدي الحديث. هذا التحمل والأداء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يصح تحمل الصغار الشهادة، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم. نعم، يعني التحمل لا يشترط له العدالة. التحمل لا يشترط له العدالة، يعني لا يشترط أن يكون مسلما أو يكون بالغا، كما مر في كتاب العلم في صحيح البخاري قال: باب متى يصح سماع الصغير. فلا يشترط له هذا كله، لكن الأداء هو الذي يشترط له الإسلام ويشترط له البلوغ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغار يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. نعم، يعني كانوا في مجالة السماء يأتون حتى بأبنائهم الصغار ويكتب: فلان حضر المجلس، وفلان وفلان، الصغار حتى يعني يحصلون على الإجازة، إجازة من الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك يسمى سماعا، واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وضبطه بعض حفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم: هذا هو الصحيح، أنه سن التمييز، هذا هو الصحيح. المميز هو الذي يميز الأشياء، يميز الأشياء. فصحيح أن ليس هناك حد للصغير، إنما الحال الضابط هو التمييز. تقول له: ائت بالجوال، يعرف هذا الجوال، ائت بالطاولة، وهكذا. هذا هو التمييز، يعني يميز الأشياء بعضها عن بعض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار. يعني يميز بين الأشياء، يميز بين الأشياء، بين الدابة والحمار، يميز بين الحصان والحمار، بين أشياء، يسمى مميزا. هل شغلت هذه الفرق؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وقال بعض: 10. وقال آخرون: 30. والمدار في ذلك كله على التمييز. هذا هو صحيح، يعني اختار أن يكون يبدأ من التمييز إن كان مميزا، ولا يشترط ليش العمر المعين، لا 30 ولا 10 ولا 20. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاء يبكي. هذه تذكر، لكن الله أعلم في صحتها، الله أعلم في صحتها. نعم. يعني أنه حافظ القرآن وفقيه، يعني صاحب اجتهاد، يجتهد صاحب الرأي، يعني نظر في الرأي يعني في الاجتهاد، لكن هذا بعيد والله أعلم، لعلهم يأتون بها من باب الإغراب. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. القسم الأول: السماع، وبأن يكون من لفظ المسمع حفظا. نعم، السماع من لفظ الشيخ، يقول حدثنا، كنا جماعة، حدثني كنت وحدي، سمعت، سمعنا، أنبأنا، أنبأنا، قال لي، قال لنا، هذا كله سماع من لفظ الشيخ، وهو أعلى المراتب، أعلى مراتب التحمل السماع من لفظ الشيخ. وهناك الإملاء، الإملاء أن يكون الشيخ حافظ من حفظه، والطلاب يكتبون، والطلاب يكتبون. كان قيل أن سفيان بن عيينة كان يشترط في الإملاء أن الطلاب ما يكتبون، فكان يملي من حفظه 300 حديث، فإذا هم ذهبوا إلى أهلهم كتبوها، يعني ما يسمعون حفظوا ثم رجع كتبوا. هذا لعله أن يعني يصعب على كثير من الناس 300 حديث، 30 حديث يصعب، يمكن 3 حديث أقول أنا يمكن بالأسانيد يمكن ما تحفظ، فكيف ب 300؟ لكن قالوا أنهم كانوا يعني الغالب كان يسمح للطلاب أنهم يكتبون بعده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول: السماع، وبأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف. القاضي عياض في كتاب الإلماع في التحمل والسماع، ومن أفضل من صنف في هذا الباب، أفضل كتاب صنف في التحمل والأداء هو كتاب القاضي عياض الإلماع، وكتاب المطبوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم، هو أكثر شخص روى عنه مسلم هو يحيى بن يحيى التميمي، يعني روى عنه يعني من أهل بلده، من أهل بلده، له رواية لموطأ مالك، فكثير ما يمر في صحيح مسلم حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، يعني التميمي وليس الأندلسي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالاستماع بخلاف ذاك، والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حاشية. قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده، يعني أن إذا قال حدثنا للجمع، حدثني لي أنا لوحدي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، يعني كلام عام للجميع، لكن قال حدثني أخبرني لي أنا خاصة، يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. نعم، هل تسمى العرض؟ تسمى العرض، وهي جائزة عند جماهير العلماء، تقرأ على الشيخ وهو يسمع فتقول أخبرنا أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع وهكذا. هذا تسمى العرض وهي جائزة عند جماهير العلماء، إلا عند العراقيين قديما كانوا يمنعونها، لكن بعد هذا استقر الأمر على يعني صحتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، يعني من أهل العراق. نعم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. نعم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. نعم. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سواه سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث أنه يجوز أخبارنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا. نعم، يعني حدثنا وأخبرنا، الفرق بين أن حدثنا من لفظ الشيخ، لكن أخبرنا يقولون إذا قرئ على الشيخ، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة هي بمعنى واحد، كما قال ابن حجر في فتح الباري، قال الحميدي كان عند سفيان حدثنا وأخبرنا وسمعت سواء، يعني بمعنى واحد أي من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإنها تختلف عند أهل العلم، وإن كان الأمر واسع عندهم كما مر قبل قليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال، وهو السائغ الغالب على أهل الحديث. يعني يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، هذا الذي يعني مشتهر بين أهل الحديث، حدثنا من لفظ الشيخ، أخبرنا قرئ على الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك، على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. نعم، يعني إذا كان الشيخ له كتاب كاتب فيه الأحاديث هو يستمع والطالب يقرأ والناس يسمعون، يقرأ حدثكم كذا حد ويقر الشيخ، لا بس هذا جائز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: هكذا كان مجالس السماع مع علماء الهند، هكذا كان، هكذا يقرأ 5 أو 6 من الطلاب، كل طالب يقرأ أظن 400 حديث تقريبا ذكر 400 حتى يتمون يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مسند أحمد وهكذا، والشيخ يسمع ويقر لهم بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سقوطه وإقراره عليه عند الجمهور، وقال آخرون من الطاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ. يقول صحيح لا، لكن الأصح أنه لا يشترط، سكوته إقرار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليمان الرازي. لو نظرت إلى هؤلاء يعني هم فقهاء أصوليين، لو أنه يعني جرده من الأصوليين كان أفضل، واختصر على أقوال أصحاب الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. هذا من التعنت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأ هو على الشيخ وحده وأخبرني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيما قرأ هو على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق. نعم، هذا هو الذي يعني استقر عليه عمل أصحاب الحديث، هكذا استقر. لوحده يقول حدثني فلان، وأحيانا يقولون ثني اختصار، وإن كانوا جماعة يقول حدثنا، وحين يقول ثنى. أما كان لوحده هو الذي يقرأ يقول أخبرني، وأحيانا يكتبونها أرني اختصارا حتى يعني يسرعون في الكتابة أرني. أما إذا كان يعني جماعة فيقولون أخبرنا، يعني قرأ على الشيخ، أو يقولون نا أو أنا بمعنى أخبرنا. هذا تجدونه في البيهقي عند الطبراني عند يعني الحاكم، موجودة في كتبهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وأن يحيى بن سعيد القطاني يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فرع. يختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو استماعه. نعم، اختلفوا في من كان الشيخ يحدثه هو يكتب أو كان هو نائب، قالوا ما يقبل له سماع. هذا قول، ماذا يقول؟ حدثنا وإن كنت نائما، يقول ما تصح. والثاني قالوا أما الكتابة، قالوا نعم الصحيح أنها تصح إذا كانت في مجلس الإملاء. الإملاء يقرأ الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون من بعد، يسمى الإملاء. أما إذا كان الشيخ يشترط عدم الكتابة من الحفظ والتحفظ مباشرة، فقال في حال هذه إذا كتب ما يصح سماع من لفظ الشيخ، ما يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو استماعه. ينسخ يعني فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وعمر بن مرزوق، وحضر الدار قطني وهو شاب. حضر يعني كان يكتب. فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. وأيضا مثل الترمذي لما كان في مجلس إملاء الشيخ يملي من حفظه والطلاب يكتبون إلا الترمذي يسمع، فقال له الشيخ: يا عيسى لماذا لا تكتب؟ يا أبو عيسى لماذا لا تكتب؟ قال: أنا أحفظ يا شيخ ولا أكتب. قال: كم أمليت الآن؟ قال: 20 حديثا. قال: قلها فساقها كلها بأسانيدها. فقال: إذن استمع ولا تكتب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. نعم. بحيث يتعجب القارئ. يعني أبو الحجاج كان من كبار أهل الحديث في زمانه، حتى أن الشيخ الإسلام بن تيمية درس عنده علم الحديث لما قدم إلى بلاد الشام، فكان آية في الحفظ، فكان ينام في المجلس ينام ربما شخر والطلاب يقرأ، فإذا أخذ الطالب قال: أعد أعد، فيعيد ويصحح له. كان رحمه الله عن آية، وهو يعني صهر ابن كثير، زوج بنته لابن كثير. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. يعني هو نائم، وهو نائم يرد، يعني نائم العين لكن القلب مستيقظ والأذن واعية، فإذا أخطأ قال: أعد أعد، هو نائم يقول. نعم. هذا قال لما تقدم به السن رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني يستغرب قلنا الكتاب بين يدي واخطئ والشيخ نايم ويصح له الشيخ وهو نائم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون لمجرد السماع، وكل هؤلاء قد يكون يكتب لهم وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، يعني حتى لا يشوشون على الطلاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة. المستملي الذي يسمع كلام الشيخ ثم يبلغ من خلفه، ذاك يبلغ من خلفه. قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجلسه 10 ما يقارب مستملين يبلغون كلامه للناس. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم بالكلمة جيدا استفهمها من جاره، يعني يسأل الذي جنبه ولا يسأل الشيخ، يسأل جنبه ماذا قال حتى لا يقاطع الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فر ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. يعني من وراء حجاب، إذا كانت المحدثة شيخة يعني الطبراني فقط في المعجم الأوسط روى عن 10 من النساء، هؤلاء يحدثنا من وراء حجاب يعني من وراء جدار أو وراء ستارة، والطلاب يسمعون يكتبون كما كان الصحابة والتابعين يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب يسألونها وهم في المسجد يوم ما سمعت في كذا كانت تحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من وراء حجاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترويه عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته. نعم. هذا قول شعبة الأوهم من تشدد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترويه عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته فيقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب غريب جدا. نعم. يعني تعنس من شعبة بن الحجاج رحمه الله، وهذا حصل للإمام النسائي لما يعني ذهب إلى الحارث المسكين، والحارث المسكين كبار أصحاب الحديث، وكان الإمام النسائي يحب اللباس الطيب يلبس جيدا ويهتم بهيئته، فكانوا إذا رأوه يقول هذا ليس من أصحاب الحديث، أصحاب الحديث أهل زهد، لكنه كان رحمه الله عليه، فلما رأى الحارث المسكين خشي منه فسكت، قال له حدثه هذا موجود، فخرج النسائي من وراء الباب فكان يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين وأنا أسمع من وراء الباب، هكذا أخبرنا الحارث ابن مسكين، موجود في المجتبى سنن الصغرى والسنن الكبرى حديث كثير جدا وأنا أسمع من وراء الباب، يعني اضطر رحمه الله لهذا اضطرارا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فر إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن استماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. يعني النسائي كان يحدث ابن رباح لما طرده خرج أصبح من وراء الباب قال لا أحدث هذا موجود، فلما قام أصبح يعني يحدث مع ذلك، وقبلوا الناس هذه الروايات. نعم.